إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات هل سمعتم بعواس؟ عواس إنها بلدة صغيرة في بلاد الشام المباركة هي قريبة من القدس بنحو 30 كيلو مترا هذه المدينة الصغيرة كانت مهومة بالسكان معمورة إلى أن طمس أمرها وذهب اسمها سنة 67 و900 على يد عصابات اليهود أتحدث وإياكم اليوم على مدينة عواس سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أتحدث إليكم عن هذه المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبالضبط عن سنة عظيمة أصابت المسلمين في هذه السنة مأساة تدعى بطاعون عواس وما أدراك ما طاعون عواس هذا الطاعون وباء ظهر في هذه القرية الصغيرة أو المدينة الصغيرة ومنها انتشر في بلاد الشام المباركة مات فيه خلق كثير في سنة 18 عزم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يجول في بلاد المسلمين يتفقد أحوال رعيته وينظر في أمرائه وفي ثغور بلاد المسلمين فخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا الشام فلما وصل إلى مكان اسمه سرق وهو مكان قريب من الأردن خرج إليه أمراء الشام وعلى رأسهم أمير هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وأخبروه أن البلاد قد أصابها طاعون عظيم وأنه يفتك بأجساد المسلمين فاجتمع عمر مع الشام قريش من المهندس فشر جمعا من الناس فأشار إليهم أن يرجع إلى البلاد، أن يرجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرض بالناس على هذا الولاء العظيم. وأشار إليه آخرون ومنهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: أنك خرجت لأمر فلا يمين أن ترجع عنه، وادخل إلى بلاد الشام. وهذا قضى الله وقدره. فاختار عمر بين أن يقدم أو بين أن يرجع، وفكر ليلا ثم قرر أن يرجع بالناس إلى المدينة ولا يخاطر بهم في هذا الوباء العظيم. ونادت الناس: أني مصبح على ظهر رقيتي فصبحوا. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: أفرارا من قدر الله يا عمر يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وفجأة وهم كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وكان غائبا لم يحضر هذا الاجتماع. فقال إن لي علما بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متحدثا عن هذا الوباء وعن غيره من الأوبئة: إذا كان ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان ببلد وأردتم القدوم عليه فلا تدخلوها. ففرح عمر لأن الحديث وافق ما قرره رضي الله عنه وأرضاه، ورجع للناس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع أبو عبيدة ومن قال معه من وراء المسلمين إلى بلاد الشام. معاشر المسلمين والمسلمات، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في المدينة لا يهدأ له بال. كيف وأنتم تعرفون عمر؟ إذا عثرت بغلة فإنه يفكر أن الله سيسأله عنها، فكان لا ينام ليلة ولا يهدأ له بال إلا وأخبار المسلمين في الشام تأتي إليه. والذي كان يعز عليه كثيرا هو نطق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أمين هذه الأمة. فكتب إليه، كتب عمر بن الخطاب إلى أمير أمة أبي عبيدة بن الجراح قائلا: أما بعد، أن سلام الله عليك، فإنه قد عرضت لي حاجة أريد أن أشافهك بها، فقد عزمت عليك أن لا أضع الكتاب إلا وقد رتبتها تأتي إلي. وعمر كان يريد أن ينجي أبا عبيدة من هذا الوباء وأن يخرجه منها دون أن يقصد أبو عبيدة الخروج. فعرف أبو عبيدة الصليبي المؤمن رضي الله عنه وأرضاه، فكتب إليه: قد عرفت ما تريد، وإني باق في جند مسلمين راض بما قضى الله وقدره، فدعني وعصمتك حتى يقضي الله في وفيهم ما شاء الله أن يقضي. فلما وصل الكتاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حزن حزنا عظيما ودمعت عيناه، فقال أصحابه: أما تتبع عبيدة؟ قال: لا، ولكن وكأن قد وقد حصل ما توقعه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأصاب أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه هذا الوباء ومات مع جمع من أهله رضي الله عنه وأرضاه. واستغرب عمر بن الخطاب على الناس بعد أبي عبيدة، استغرب معاذ بن جبل العالم الشاب أعلم الناس بالحلال والحرام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخطى في الناس خطبة بليغة، ومن بين ما قاله معاذ لما ولاه الله قيامه قال: إن هذا الوباء رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإني أسأل الله أن يقسم لآل معاذ حظا منه. حتى رفع الله عنه هذا البلاء بعد أن مات خلق كثير، مات خلق كثير معاشر المسلمين في هذا الوباء. ذكر أهل السير أنه مات في هذا الوباء في أيام معدودة أكثر من 25,000 مسلم. معاشر المسلمين، أين يظهر وباءه؟ أين يظهر ابتلاء بعضنا أمام ما أصاب المسلمين في ذلك الزمان؟ هذا كله ليعرف الأبناء ما قد أصاب الأباء، ما قد أصابهم من المصائب والبلاء. مات لخالد بن الوليد كما ذكر غير واحد من أصحاب السير، مات له نحو من 40 ولدا. ودخل خالد بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، دخل الشام قبل أن يعم فيها البلاء ب70 من أهل بيته. ولما رفع البلاء ورفع الوباء لم يبق منهم إلا 4، وبقي غير واحد من جيش المسلمين كان عداده 36 جيشا رجلا، لم يبق منهم إلا 4000. هذا كله أو هؤلاء كلهم ماتوا وأصيبوا في هذا الوباء العظيم وفي هذا الطاعون الخطير. معاشر المسلمين والمسلمات، تأملوا وعاكم الله وبارك فيكم ما أصاب آبائنا وأسلافنا من البلايا والمصائب، وتأملوا ما كان كيف كان حالهم وكيف تعاملوا مع قضاء الله وقدره، فإنهم لم يجزعوا ولم يهنعوا ولم يردوا المصائب إلى الطبيعة، وإنما علموا علم اليقين أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وكيف كان أهل الحل والعقد يتشاورون مع أهل العلم، يتشاورون وينظرون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرون على شيء إلا بعد مشاورات وبعد علم وبعد سؤال أهل العلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأشهد أن لا إله إلا الله الإله المعبود، وأن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود ورب الحوض المورود، وعلى آله وصحبه ركع السجود، وعلى من تبعه بإحسان إلى اليوم الموعود. معاشر المسلمين والمسلمات، قد عرفتم الآن ما هي لدينا عمس وما علاقة الله بها، فإن هذا الوباء سمي بها لأنه انتشر منها وبدأ فيها. وعرفتم معاشر المسلمين كيف كان حال السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أصابتهم مصيبة كيف يتصرفون وكيف يعظمون حق الله في ذلك، فيصبرون على ما أصابهم ولا يفزعون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنا لكل الله يفعل فينا ما يشاء، يصيبنا بما يشاء ويرفع البلاء وقتا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيا أيها المبتلى اصبر على ما أصابك، يا أيها المبتلى بمرض يسير كان أم كبيرا اصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، واعلم أنك بكل الله يفعل فيك ما يشاء. فاصبر وتعبد ربك سبحانه وتعالى بما أمرك، وذلك بالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لغير مؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا لمؤمن، فأنت بكل حال في خير، ولكن عليك أن تحتسب الأجر أيها المسلم أجر المصاب. ويا من تريد بفضل الأحباب والأصحاب اصبر على ما أصابك، وانظر إلى سلفك فقد فقدوا عشرات أولادهم، وليس ولد واحد أو ولدين. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين وأن